وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. من الأمور التي تسبب المشكلات بين الزوجين صمت الرجل، فصمته من الأشياء الثقيلة على النفس، على نفس المرأة والمستهجنة عندها، ولكنها اللغة التي يفضل الرجال استخدامها بكثرة. إن الرجل يعالج المعلومات داخل عقله بشكل مختلف عن المرأة تماما، فالمرأة تفكر غالبا بصوت عال لتشرك المستمع إليها في عملية استكشاف المعلومات ومعالجتها، أما الرجل فيعمل عقله بشكل عكسي، إنه يقلب الأمر بصمت داخل عقله، إنه يفكر فيما سمع ويقوم داخليا وبصمت بمحاولة تخمين الجواب الصحيح أو الأكثر نفعا، فهو يشكل الحل أولا في عقله ثم يعبر عنه، وهذه العملية قد تستغرق من الرجل عدة دقائق وقد تطول لتأخذ عدة ساعات. الأمر الذي يحير المرأة ويربكها وتتصارع الظنون السيئة والاتهامات داخل عقلها بأنه لا يهتم لأجلها، والمشكلة أن الرجل قد لا يتوصل إلى الحل فيظل صامتا تماما، فتزداد الأمور سوءا عند المرأة وتتدرج في ظنونها من مرحلة أنه لا يهتم لأجلي إلى مرحلة أخرى لم يعد يحبني، إلى مرحلة أسوأ إنه بدأ يكرهني وقريبا جدا سيتركني، كل ذلك بسبب صمته الغريب. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.